الله الرحمن الرحيم. تدرسنا بالأمس باب فروض الوضوء صفته، فما حكم غسل الوجه أبدا؟ أنا فرض. أيوه صحيح، حده طولا سنت. طيب حكم الماء المضى استنشاق، المذهب انهما واجبان. ايوه دليل عبد الله. القول الثاني أنها سنة، دليل إيش؟ لا يوجد دليل يأمر بهما. أيوة طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى والترتيب حكمه ها ركن من أركان الوضوء، الدليل أحسنت المولاة يا عبد الله. طيب صحيح، والدليل على نسق واحد صحيح أحسن. دليل ثاني صحيح. إذا نوى غسلا مسنونا ناسيا الواجب، ناسيا الواجب يجزئ. لماذا؟ أيوة أيوة طيب العكس يجي. طيب أنس ما هو أقوى دليل القائلين بأنه إذا جمع بين نية غسل الجمعة والجنابة أجزأ؟ روي إيش؟ أحسنت، روي عن ابن عمر صحيح لا منافع. طيب وإذا توضأ ناويا التجديد ناسيا الحدث، فالمذهب المذهب يجزئ. نعم والثاني نعم وهو لم ينوي رفع الحدث. طيب اللي بجوارك. أيوة. وحكمه يجب غسله وما تحته. والكثيف أيوة غسله ظاهره. طيب أخيرا غسل ما استرسل من اللحية حكمه. ما استرسل من اللحية. طيب والقول الثاني تكرم باسمك عمر. أي تفضل. أيوة تحصل به المواجهة صحيح لأنه صحيح ولأنه خارج محل الفرض. أحسنت. يقرأ مش مشكلة ليش هو إيه. طيب لا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. فأدنى المؤلف أن مسح الرأس يكون مرة واحدة وأنه لا يشرع فيه التكرار ولا التثليث بل يمسح مرة واحدة. والدليل على هذا أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قط أنه مسح على رأسه أكثر من مرة. وما جاء في الباب من أحاديث فهي إما أحاديث ضعيفة فيها التصريح بالتكرار أو أحاديث صحيحة ليس فيها التصريح بالتكرار بأن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا يقصد في جملة الأعضاء دون الرأس. لأن الأحاديث الصحيحة بينت أنه مسح مرة واحدة فيجب أن نحمل الألفاظ التي جاء فيها أنه غسل أعضاءه ثلاثا على ما دون الرأس. ثم قال يغسل رجليه مع الكعبين. تقدم أن الرجل تغسل مع الكعب وأن الكعب داخل في حد الفرض وتقدمت أدلة دخول الكعبين في مسمى الرجلين. يقول رحمه الله تعالى ويغسل الأقطع بقية المفروض. أي إذا كان الإنسان أقطع مقطوع جزء من أعضاء الوضوء بالنسبة له فحكمه أنه يغسل بقية المقطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا لا يستطيع الآن أن يغسل إلا بقية المقطوع. أما ما قطع من العضو فلا يمكن غسله والله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان ما لا طاقة له به. ثم قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. إذا كان القطع من المفصل مثلا بالنسبة لليد بأن ذهبت جميع اليد، فإنه يجب أن يغسل رأس المفصل، لأن هذا العظم قبل القطع كان داخلا في اليد، فإذا بقي فإنه يغسل لأنه كان قبل القطع كما قلت داخل في مسمى اليد. وإذا كان القطع من دون هذا العظم، يعني أن هذا العظم أيضا تناوله القطع، فإنه لا يجب عليه أن يغسل شيئا. قال: ثم يرفع نظره إلى السماء. أيسا إذا انتهى الإنسان من الوضوء أن يرفع بصره إلى السماء، لما روى عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ رفع نظره إلى السماء. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن النظر إلى السماء بالبصر بعد الوضوء لا يشرع وليس من السنن. ثم يقول: ويقول ما ورد، يعني ويقول الدعاء الذي ورد في ختام الوضوء، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وربما مر معنا مرارا أن هذه الزيادة شاذة لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الثابت هو القدر الذي في الصحيح فقط، وهو أشهد أن لا إله إلا آخره بدون اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال رحمه الله: وتباح معونته. الظاهر أن الإباحة هنا يقصد بها قبول الإعانة وليست تتناول المعين، فإن المعين على الوضوء إذا أراد التقرب فهو مأجور وليس من الأفعال المباحة بل من القربات، لكن المؤلف يقصد المعان، يباح له أن يقبل إعانة الغير. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعينونه في الوضوء مرارا، ومن أشهر الأحاديث حديث المغيرة رضي الله عنه، فإنه أخذ الماء والإداوة وتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه وصب عليه الماء، ففي هذا دليل على أنه لا بأس أن يقبل الإنسان الإعانة من الغير، وأنه لا غضاضة في قبوله إعانة الغير ولو كان في شأن العبادة، ولو كان في شأن العبادة. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ أنه لا يشدد في أمر الإعانة، بمعنى أنه يقبل أن يعينه أصحابه إناسا لهم وإدخالا للسرور عليهم، لأن الإنسان لا شك يفرح إذا أعان النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإعانة على شأن الطهارة مباح لا حرج فيه بالنسبة للمعان. ثم قال: وتنشيف أعضائه، يعني ويباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه. فتنشيف الأعضاء أمر مباح لا مستحب ولا مكروه. وقيل أن التنشيف مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه المنديل رده صلى الله عليه وسلم، يعني بعد الوضوء، ففي رده أو وفي رده للمنديل ورفضه التمسح به دليل على أن التمسح مكروه، وهذا الرد لا يرقى إلى درجة التحريم بل يبقى في مرحلة الكراهة. ولعل الأقرب أن التنشف مباح لا مكروه ولا مستحب. ورد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لآلة التنشف لا يدل بمفرده على الكراهة، لأنه فعل وترك الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم ترك أكل الضب ولم يقل أحد أن أكل الضب مكروه بل هو مباح، وإنما تركه وعلل الترك بأنه لا يعرف هذا الطعام في بلاده وفي قومه. وأيضا رد المنديل ربما يكون لسبب أو لآخر، ولا يتعين أن يكون تعبدا. يؤكد هذا ويقويه ما مر معنا مرارا أن الشارع الحكيم اعتنى بأمر الوضوء عناية خاصة، ولهذا لعلك تلاحظ أن يتشدد في إثبات أو نفي شيء يتعلق بالوضوء. لماذا؟ لأنه محل عناية من الشارع، فلا نقبل إلا شيء واضح دلت عليه النصوص الصريحة، لا سيما وأن الوضوء يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم مرارا، وسبق معنا أن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يجدد الوضوء لكل صلاة، ولذلك لما ترك التجديد في فتح مكة استغرب عمر من تركه صلى الله عليه وسلم للتجديد وسأله، مما يدل على أن عادته المستمرة هي التجديد، وهذا يدل على كثرة الوضوء، فوضوءه صلى الله عليه وسلم مضبوط، ولو كان التنشف مكروها أو لا ينبغي لبين بيانا واضحا. بهذا انتهى ما يتعلق بباب فروض الوضوء. ننتقل إلى باب مسح الخفين. تفضل. باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. أحسنت. باب مسح الخفين. المسح في لغة العرب هو إمرار اليد على الشيء، وينبئ هذا التعريف عند العرب أن المسح يتعلق باليد، لأنهم يقولون إمرار اليد، إذن لا يوجد مسح بغير هذا العضو، إنما الآلة التي يمسح أو يسمى تناول الشيء بها مسحا هو اليد فقط. يقول باب مسح الخفين. مسح الخفين هو إمرار الأصابع بعد تبليلها على ظاهر الخف، إمرار الأصابع بعد تبليلها على ظاهر الخف، هذا تعريف مسح الخفين، وهو من أوضح التعريف، وكذلك ليست فيه العمومات التي يذكرها بعض الفقهاء مثل مسح مخصوص على حائل مخصوص، يعني هذا قد يزيد الأمر صعوبة. الحاصل أن مسح الخفين في الشرع هو ما قلت لك. قوله باب مسح الخفين، الخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد، فإذا لا نسمي ما يلبس على الرجل خفا إلا إذا كان مصنوعا من الجلد. وأما الجرموق فهو الخف إلا أنه أقصر منه. وأما الجورب فهو ما يلبس على الرجل من غير الجلد، مثل أن يكون مصنوعا من الصوف أو من الخرق وبعض الأقمشة. وبهذا نعلم أن الخف الذي جاء في النصوص أشبه ما يكون بما يسميه الناس اليوم البوت المصنوع من الجلد ويغطي الكعبين، أو الكنادر التي ترتفع إلى أعلى الكعبين. أما ما اعتاد الناس لبسه اليوم فهو جورب. ثم قال رحمه الله تعالى يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. بين المؤلف أمرين، الأول أن المسح على الخفين يجوز ومشروع، وإلى هذا ذهب أهل السنة كافة ودلت عليه النصوص صريحة صحيحة، ولهذا جاء عن الإمام أحمد وابن المبارك أنهم لا يجدون في أنفسهم حرجا من المسح على الخفين لكثرة الأحاديث الدالة على جوازه، ولم يعد يخالف في جوازه إلا أهل البدع. وقوله يجوز يعني أنه مباح، لا يستحب ولا يكره. وأقرب الأقوال في مسألة المسح أن الإنسان ينبغي أن يتعامل مع قدمه كما هي، فلا يتكلف المسح ليلبس، ولا يتكلف الخلع ليغسل. هذا هو المشهور عند المحققين، وهذه المسألة شيء، ومسألة هل يشرع أن يلبس ليمسح شيء آخر. نحن نتكلم عن الحكم الأصلي للخف أو للمسح عفوا. الحكم الأصلي أنه يتعامل مع قدمه كما هي، إن كانت منزوعة الخف غسل، وإن كان عليه الخف لبس. وإن كان عليه الطف مسح. أما مسألة الأخرى وهي هل يجوز أن يلبس ليمسح، ففيها خلاف وذكرناه في البلوغ، ورجحنا أنه لا يظهر لي أي حرج أن يلبس الإنسان ليمسح. كون الإنسان يلبس ليمسح، سواء كان يلبس ليمسح لوجود الجو البارد أو لحاجته إلى هذا الجوارب تسهيلا وتوفير الوقت أو لأي سبب، ما دام الشارع أباح المسح على الجوارب فلا يوجد حرج في أن يلبس ليمسح. ثم بين المؤلف المدة. المدة التي يجوز للإنسان أن يمسح فيها هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر. والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة، كما دل عليه أيضا حديث عوف بن مالك في غزوة تبوك، وأيضا ذكر هذا التحديد. والتحديد بيوم وليلة المقيم وثلاثة المسافر معلوم من الدين بالضرورة لكثرة الأحاديث الدالة عليه. ثم قال رحمه الله من حدث بعد لبس، لما بين المدة صار لزاما عليه أن يبين متى نبدأ بحساب المدة، وبين أن المدة تحسب بعد الحدث لقوله من حدث. واستدل الحنابلة على احتساب المدة من الحدث بحديث صفوان رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر إلى آخره ثلاثة أيام بلياليها ولا ينزع إلا من جنابه، لكن من بول أو غائط أو نوم. وجه الاستدلال أن مفهوم الحديث أنه يمسح ثلاثة أيام من البول أو الغائط أو النوم، يعني من الحدث، فالحديث أشار إلى وقت بداية المسح. والقول الثاني أن المسح يحسب، أن مدة المسح تحسب من أول مسحة. واستدل أصحاب هذا القول أيضا حديث علي يمسح المسافر ثلاثة أيام، ووجه الاستدلال أنه لا يمكن أن يمسح الإنسان ثلاثة أيام أو يوم وليلة، أي لا يمكن أن يستغرق هذه المدة إلا إذا مسح، إلا إذا حسب المدة من المسح، وإلا لو اعتبرنا المدة تبدأ من الحدث فهو لن يمسح ثلاثة أيام ولا يوم ليلة بل أقل، والمدة الناقصة هي المدة التي تكون بين الحدث وبين أول مسحة، هذه المدة تعتبر ناقصة عن المدة المقررة شرعا. وهذا القول الثاني هو القول الأقرب إن شاء الله للنصوص. مسألة، والفقهاء الحنابلة وغيرهم نصوا أن المدة تبدأ من المسح بعد أول حدث، المسح بعد أول حدث. مفهوم هذه العبارة أن الإنسان لو مسح تجديدا ما يبدأ بحساب المدة، لابد أن يمسح مسحا بعد حدث. وعلى هذا ربما يتمكن الإنسان من أن يمسح أكثر من يوم وليلة إذا كان مقيم، إذا كانت مسحته الأولى مسحة إيش؟ تجديد. كذلك ينبني على هذا القيد أن الإنسان لو غسل، توضأ وغسل رجليه ثم لبس الخف ثم مسح على الخف مسح تجديد ثم خلع الخف، له أن يلبس الخف مرة أخرى، لأن المسحة تلك كانت للتجديد ولم يبتدئ مسح الخفين أصلا، فله أن يعود ويلبس الخف وإن كانت طهارته الأخيرة طهارة مسح. بعد طول تتبع لم أجد دليلا للفقهاء أنه ما هو الدليل أنه يجب أن نعتبر المدة ونبدأ في حسابها إذا كان المسح بعد حدث، وأنه لا نعتبر المسح الذي يكون تجديدا، لم أجد دليل ولا تعليل يدل على حكم هذه المسألة. لكن مع ذلك هذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من الفقهاء أن المدة تحسب من أول مسحة ولو كانت للتجديد، هذا لم يقل به أحد. لو كان أحد من الفقهاء قال بهذا القول لكان قولا وجيها، لكن لم أجد أحدا بعد بحث طويل قال بهذا القول. فإذا نستطيع أن نقول الاتفاق على عدم القول بهذا المذهب هو دليل الشرط، هو دليل الشرط. والحاصل أن هذا الشرط شرط صحيح، وأنه لا نحسب المدة إلا من المسح الذي يكون بعد حدث لا تجديدا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: على طاهر. بدأ المؤلف ببيان شروط المسح على الخفين. الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا، يعني يشترط لصحة المسح على الخف أن يكون الخف طاهرا، والمقصود بالطهارة هنا طهارة العين. فلا يجوز أن يمسح على خف مصنوع من جلد الميتة التي لم تدبر، ولا من جلد الخنزير، ولا من جلد الكلب، ولا من جلد السباع على القول بنجاستها، ولا من أي جلد نجس، بل يشترط لصحة المسح أن يكون الجلد طاهرا. وكما قلت لك مراد المؤلف بالطهارة هنا الطهارة العينية، أما النجاسة الطارئة فإنها لا تمنع المسح على الخفين، له أن يمسح. فلو تلوث الخف بدم أو ببول أو بغائط فله أن يمسح، وإذا مسح فمسحه صحيح وطهارته صحيحة. لكن بطبيعة الحال أنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يزيل هذه النجاسة، لكن لو أراد أن يطوف أو أن يقرأ فله أن يفعل ذلك، اللهم إلا في الطواف إذا خشي أن تنتقل النجاسة إلى المسجد حينئذ لا يجوز له أن يطوف. أما القراءة القرآن فتستباح بمثل هذا المسح. فعرفنا الآن مقصود المؤلف بقوله على طاهر. شرط الثاني نص عليه بقوله ساتر للمفروض. يشترط في الخف أن يكون ساترا للمفروض بأن لا ينكشف أي جزء من القدم بعد لبس الخف. واستدل الحنابلة على هذا بأن الخف بدل عن القدم، وإذا كان هو بدلا عن القدم فيجب أن تنستر القدم ليحل المسح محل الغسل. فإذا انكشف شيء من القدم صار حكم هذا المنكشف وجوب الغسل، لأنه لم يعد مستورا بالخف الذي هو بدل. وإذا اجتمع في العضو ما يجب غسله ومسحه انتقل الحكم إلى الغسل لجميع العضو وهو القدم، لأن الغسل هو الأصل. والقول الثاني أنه لا يشترط أن يكون الخف ساترا لجميع محل الفرض، بل ولو كثرت الخروق في الخف يجوز أن يمسح عليه ما دام ثابتا يسمى خفا يمكن المشي به. والراجح هو القول الثاني، وهذه المسألة من أمثلة المسائل التي قد يظهر للإنسان من حيث التأمل العقلي فيها قوة القول المرجوح وضعف القول الراجح، لكن الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم يدل على خلاف ما يتجه إليه العقل في هذه المسألة. فإن الغالب على أحوال الصحابة الفقر والعوز، مما يكاد يجزم معه الإنسان أن خفافهم كانت مخرقة، وقد تكون مخرقة خروقا كثيرة يتمكنون من رقع بعضها وبعضها لا يتمكنون من رقعه، ومع ذلك كانوا يمسحون على خفافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو أقوى دليل لأصحاب القول الثاني الراجح، وإلا فإن هذه المسألة ليس فيها نصوص لا من الكتاب ولا من السنة. ثم قال رحمه الله تعالى: من خف وجورب صفيق ونحوهما. من هذه بيانية أراد أنه يمسح على الطاهر الساتر إذا كان من خف أو جورب إلى آخره، بشرط أن يكون صفيق، بشرط أن يكون صفيق. وقول الشيخ هنا ونحوهما لكي لا يظن الإنسان أنه لا يجوز المسح إلا على الخف والجورب، فإنه سيذكر جواز المسح على غيرهما، ولهذا قال ونحوهما. ثم قال: وعلى عمامة، يعني ويجوز المسح على العمامة. العمامة هو ما يلبس على الرأس مكورا، وذهب الحنابلة إلى جواز المسح على العمامة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه مسح على العمامة، فأخذ الحنابلة بهذا الحديث الصحيح. والقول الثاني أنه لا يشرع المسح على العمامة، لأن الله أمر صراحة بغسل الوجه، بمسح الرأس، ولا يمكن أن نترك الأمر الصريح الذي جاء في القرآن ونأخذ بحديث. والراجح مذهب الحنابلة ولا أدري كيف ساغ لأصحاب هذا القول الثاني ترك النصوص الصريحة الواضحة التي فيها المسح على العمامة، لا أدري كيف ساغ لهم هذا مع وضوح النصوص. أما من يتأول المسح على العمامة بتأويلات فأمره أسهل، وأما من يرد هذه النصوص ويقول نأخذ بالكتاب فقط فمذهبه من أضعف المذاهب، والإنسان يتعجب من تركه لنص صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مع كون الذين منعوا المسح على العمامة متقدمين على الإمام أحمد، لما جاء الإمام أحمد لم يأبه لكثرة المخالف في هذه المسألة، وتبنى جواز المسح على العمامة لصراحة النصوص فيها. ثم لما بين الأصل انتقل إلى الشروط، فقال: لرجل، يعني أنه لا يجوز للمرأة إذا لبست العمامة أن تمسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولبس المرأة للعمامة فيه تشبه بالرجال، وإذا كان يحرم عليها فعل هذا لا يجوز لها بناء على ذلك أن تمسح على العمامة. ولهذا فسر كثير من أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فسر الجمهور فسروا هذا الحديث بأنها المرأة التي تجعل على رأسها من شعرها ومن الخرق ما يشبه العمامة، ما يشبه العمامة، وعللوا النهي بأنه فيه تشبه بالرجال. وعلى هذا الشرح وعلى هذا التوجيه لا يكون على المرأة حرج لو رفعت رأسها مجردا بلا تشبه بالعمامة فوق الرأس، على هذا المذهب لا حرج. وعلى المذهب الثاني أنه الذي يفسر رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة بأنها التي تجمع شعرها فوق رأسها، الأمر واضح ويكون محرم أن تجمع فوق رأسها الشعر، لكن المقصود أن العلماء شددوا في تشبه المرأة للرجل في اللباس. ثم قال: محنكة أو ذات ذؤابة. يشترط في العمامة لكي يجوز المس عليها أن تكون إما محنكة، أي لها طرف يدار من تحت الحلق والحنك، أو ذات ذؤابة، أي لها قطعة تتدلى من الخلف. فإن لم تكن لا هذه ولا تلك فإنه لا يجوز المسح عليها، يعني لا يجوز المسح على العمامة الصماء التي ليست محنكة وليس لها ذؤابة. والدليل على هذا أن النصوص التي جاءت في جواز المسح على العمامة تناولت العمامة المعروفة عند العرب، والعمامة المعروفة عند العرب هي التي يكون لها تحنيك أو ذؤابة، هذا أولا. ثانيا أن العمامة الصماء لبسها فيه تشبه باليهود والنصارى. ثالثا أنه روي عن السلف عبارات متعددة فيها التشديد على لبس العمامة من غير تحنيك ولا ذؤابة. والقول الثاني أنه يجوز المسح عليها ولو لم تكن كذلك ما دامت مكورة ومربوطة. واستدل هؤلاء بأن النص الذي جاء في جواز المسح على العمامة عام لم يشترط الذؤابة ولا التحنيك. واستدلوا ثانيا بأن العلة من جواز المسح على العمامة وجود الحاجة والحرج في فك العمامة، وهذا الحرج موجود في العمامة المحنكة وغيرها، لأن فك تدوير العمامة على الرأس فيه مشقة على الإنسان. وحملوا ما جاء عن السلف بأنه من باب النهي عن التشبه بغير المسلمين. والقول الثاني أرجح لأنه مروي عن بعض الصحابة مقال رحمه الله تعالى: وخمر نساء مدارة تحت حلقهن، يعني ويجوز أن تمسح المرأة على الخمار إذا كان ملفوفا على الرأس مشدودا. واستدل الحنابلة على هذا الحكم بالقياس على العمامة، فإن الخمار المشدود على رأس المرأة يشبه بالنسبة للرجل العمامة المحنكة، هذا أولا. ثانيا استدلوا بأنه روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها فعلت ذلك وهي من عالمات الصحابة، فإذا فعلته صار فعلها حجة، سواء قلنا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، والأقرب أن ليس له حكم الرفع. والقول الثاني أنه لا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار، بل يجب أن تنزع الخمار وتمسح على الرأس، حمك الله، لأنه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على جواز مسح المرأة على خمارها، والأصل وجوب مسح الرأس. والقول الثالث الجواز عند الحاجة، وهذا القول وسط بين الأقوال. والحاجة معناها أن تكون المرأة شدت الخمار على رأسها شدا يصعب معه فكه، أو تجد فيه حرجا في فكه، أو يترتب على فكه مضرة لها إلى آخره، ففي هذه الحالة لها أن تمسح، وهذا القول هو أوسط الأقوال. ولا حوط لا تمسح المرأة أبدا على الخمار، ولا أنصح أي امرأة أن تمسح على الخمار، لأن الخلاف فيه قوي، وهي تعرض بذلك طهرتها للبطلان، وليس في النصوص الشرعية ما يدل أبدا على الجواز إلا هذا الأثر المروي عن أم سلمة، ومع كون أم سلمة من العالمات، لكن الأحوط أن لا يفعل هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: في حدث أصغر، يعني يشترط لجواز المسح على الخف أن يكون ذلك في حدث أصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول أو غائط أو نوم. فدل على أن المسح إنما يتناول فقط الحدث الأصغر دون الأكبر، فإذا أصيب الإنسان بحدث أكبر وجب عليه أن يخلع الخف ولو بقي من وقته شيء ويغتسل. ثم قال رحمه الله تعالى: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني ويجوز للإنسان أن يمسح على الجبيرة، إذا لم تتجاوز قدر الحاجة. والدليل على جواز المسح على الجبيرة من وجهين: الأول أن هذا مروي عن ابن عمر، الثاني وجود الحاجة والمشقة التي تستدعي الترخيص. والقول الثاني أنه لا يجوز المسح على الجبيرة لأن النصوص جاءت بأعيان مخصوصة وهي الجوارب والخفاف والعمائم وخمر النساء على القول به، ولم يأتي في السنة حرف واحد عن الجبيرة، مع العلم أنه غالبا سيكون في العهد النبوي من يحتاج إلى شد الجبيرة، ولم ينقل مع ذلك أنه مسح عليها. لكن الصواب إن شاء الله جواز المسح على الجبيرة لأن هذا مروي عن ابن عمر، والأثر إذا جاء عن أحد الصحابة وليس في المسألة ما يدفعه من النصوص إلا مجرد تعليلات، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج عن هذا الأثر المروي عن أحد من الصحابة. قال المؤلف: على قدر الحاجة. يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون بقدر الحاجة، يعني بلا زيادة، يعني بلا زيادة. وقد كان الإمام أحمد في أول أمره يرى أنه لا يجوز إلا أن تشد الجبيرة على الكسر بلا زيادة ولا نقصان، ثم قال رحمه الله: تأملت هذا فوجدت أنه فيه مشقة ويتعذر صنعه، إذ لابد من أثناء التجبير من الزيادة البسيطة التي يستدعيها المقام أو التي لا يستدعيها لكن عادة تصنع، فصار لا يشدد في مقدار ما يجبر من العظم بعد كسره، إنما ما يجبر بحسب ما يراه الطبيب يمسح، زاد عن الكسر أو نقص يمسح. بطبيعة الحال أنه لابد أن يكون ضمن الحاجة العامة، فليس من المستساغ أن يزيد الإنسان في التجبير عن الحاجة التي ليس لها أي فائدة، لكن هذا لا يقع عادة من الأطباء، إنما يعني يجبرون بالقدر المطلوب فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو في أكبر إلى حلها. هذان فرقان بين الجبيرة والخف. الفرق الأول أنه يجوز المسح على الخف على الجبيرة ولو في الحدث الأكبر. الفرق الثاني أن الجبيرة ليس لها وقت محدد، بل يستمر الإنسان في المسح ولو زاد عن اليوم والليلة بالنسبة للمقيم إلى أن يخلع أو يفك ربط هذه الجبيرة. وهذا صحيح لأن سبب جواز المسح على الجبيرة الحاجة، والحاجة تستمر ما دامت الجبيرة موجودة. ذكر المؤلف فرقين. الفرق الثالث أشار إليه بقوله وجبيرة، وهذا الفرق هو أنه يجب أن يمسح على كامل الجبيرة، يجب أن يمسح على كامل الجبيرة، لأنه إنما يمسح على الجبيرة عوضا عن القدم، ولهذا لابد أن يمسح على جميع القدم. والقول الثاني أن الجبيرة أيضا له أن يمسح على أعلاها فقط قياسا على الخف، لأن الخف أيضا بديل عن القدم، بل الجبيرة الحاجة فيها أشد من الحاجة في الخف، فالترخيص فيها أولى. فإذا يمسح الإنسان على ظاهر الجبيرة كما يمسح على الخف ويكتفي بذلك، وهذه مسألة تحتاج تأمل. ثم قال رحمه الله تعالى: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، أي أنه يشترط في الخف والعمامة والجبيرة أن تلبس بعد كمال الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا نص على أنه لا يمسح على الخف إلا إذا لبس على طهارة. أما الخف فهو إجماع لهذا الحديث، وأما العمامة فهذا مذهب الحنابلة قياسا على الخف. والقول الثاني أنه لو لبس العمامة أثناء الوضوء قبل اكتمال الطهارة جاز له أن يمسح، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الصحابة كانوا يخلعون العمامة قبل أن يبدأ بالوضوء ليلبس العمامة على طهارة كاملة. وإذا لم ينقل عنهم هذا عرفنا أنه ليس بشرط. وهذا القول الثاني هو الراجح لقوة تعليله واستنباطه من النصوص. وهذا لا يعني أنه يجوز للإنسان أن يلبس العمامة على حدث ثم يمسح، بل يعني أنه يجوز أن يلبس العمامة قبل اكتمال الطهارة، قبل اكتمال الطهارة فقط. فإذا لبس قبل اكتمال الطهارة فإنه لا حرج عليه أن يمسح. أما أن يأتي الإنسان وهو محدث ثم يلبس العمامة ثم يريد أن يمسح عليها هذا ليس بصحيح، فلابد أن تلبس على طهارة. وأما الجبيرة فالراجح إن شاء الله أنه لا يجوز أن تلبس، لا يجب أن تلبس على طهارة، بل الإلزام بمثل هذا الأمر فيه مشقة ظاهرة، فإن الإنسان إذا انكسرت رجله غالبا ما ينسى أن يتطهر قبل أن تشد على رجله الجبيرة، فهذا لا يأتي بمثله إن شاء الله الشرع، والأمر أسهل من هذا. ولذلك نقول إذا لبسها ولو على غير طهارة جاز له أن يمسح عليها مدة مفتوحة ولو في حدث أكبر. ثم انتقل المؤلف لبيان بعض الأحكام التفصيلية فقال: ومن مسح في سفر ثم أقام، أي فيمسح مسح مقيم. فإذا بدأ الإنسان بالمسح وهو مسافر ثم أقام يعني قدم من السفر، فتكون المدة بالنسبة له مدة مقيم، فيمسح ما بقي من مدة الإقامة فقط. فإذا مسح في الرياض المسحة الأولى ثم بعد مضي نصف يوم وصل إلى بلده، فكم باقي له؟ النصف الآخر، ما يكمل به يوم وليلة وهكذا. وإذا مسح في الرياض مدة يوم وليلة ثم وصل إلى بلده فإنه لم يبق له شيء، وهذا هو الصحيح لأنه الآن أصبح مقيما. ثم قال: أو عكس. عكس بمعنى أنه مسح مقيما ثم سافر. فإذا مسح الإنسان في بلده نصف المدة الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم إذن على المذهب إذا مسح الإنسان مقيما ثم سافر فهو يمسح مسح مقيم، والسبب في هذا اعتبارا بأصله وتغليبا لجانب الإقامة والقول الثاني أنه يمسح مسح مسافر، فإذا مسح مقيما ولم يستكمل مدة الإقامة ثم سافر فإنه يتم المدة مدة مسافر. والتعليل هو ذات التعليل في المسألة السابقة، وهو أنه أصبح الآن مقيما، أصبح الآن مسافرا، فحكمه بحسب حاله الآن لا بحسب حاله السابقة. والمذهب عندهم نوع من التناقض فيما إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر، لأن التزام حال الإقامة بدون تعليل واضح غير مقبول. ثم قال أو شك في ابتدائه، إذا شك هل ابتدأ في السفر أو ابتدأ في الحضر فإنه يعتبر نفسه ابتدأ في الإقامة. وكذلك تعليلهم تغليبا لحال الإقامة، والراجح في المسألة السابقة يلغي هذه المسألة، لأنه إذا كنت مسافر فسأمسح إيش؟ مسح مسافر، وإذا كنت مقيم فسأمسح مسح مقيم. إذن لا يوجد هناك على القول الراجح حاجة لهذه المسألة، لكن عند الحنابلة الذين يعتبرون حال المسح أول مرة لابد أن يعرف هل مسح مسح مقيم، هل مسح حال الإقامة أو مسح حال السفر. وعلى القول الراجح نحن لا نحتاج، لأننا نتعامل معه بحسب حاله الآن ونحكم عليه به. يقول رحمه الله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. إذا لبس الإنسان الخفين ثم أحدث أي وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فيمسح في هذه الحال مسح مسافر بلا خلاف حتى عند الحنابلة، لأنه بدأ المدة حال السفر. وهذه المسألة تقوي المسألة السابقة وهي متى نبدأ بحساب مدة السفر، فتقوي أن حساب المدة يبدأ من المسح، لأنهم الآن هنا اعتبروا المسح للحدث، اعتبروا المسح للحدث. ثم قال ولا يمسح قلانس. القلانس عند الفقهاء هي العمامة الصماء، ولهذا يرون أنه لا تمسح. وتقدم معنا الخلاف في قضية المسح على العمامة الصماء، إلا أنه في القلانس بحث ذكرته في بلوغ المرام، وهو من حيث التعريف وحقيقة القلانس وحكم المسح عليها، وهو ببحوث الحديث ألصق منه ببحوث الفقه، فهو مذكور في شرح البلوغ. ولا لفافة، يعني ولا يجوز للإنسان أن يمسح على اللفافة. لماذا؟ لأنها لا تثبت بنفسها بل بشدها، لا تثبت بنفسها بل بشدها. فإذا قيل للحنابلة هذا التعليل يحتاج إلى تعليل، ما الدليل أن ما لا يثبت إلا بنفسه، أن ما لا يثبت بنفسه لا يجوز أن يمسح؟ لا يوجد هناك تعليل ولا دليل، لا يوجد تعليل ولا دليل. ولهذا القول الثاني جواز المسح على اللفائف، بل هي أولى من الخفاف والجوارب، لأن نزعها أشق بكثير من الخفاف والجوارب، ولأنه لن يستعملها الإنسان إلا في حال الضرورة من شدة البرد أو وعورة الأرض. ولهذا القول بجواز المسح عليها متوجه جدا، وهو الأليق في أصول الشريعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.